بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين ودورهم في التحريف، في تحريف الدين، سواء عن طريق تأويل القرآن أو عن طريق الروايات أو عن طريق كتم الروايات. يعني هناك ما يسمى بإضافة أحاديث أو إدراج أحاديث، مثل حديث صحيح ولكن يضيف إليه أشياء، يلقحه بأشياء هكذا معينة، لأن أحيانا لفظة واحدة في الحديث تبدل الحديث. لمثال بسيط، عندما ذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سأل جارية، يعني حتى يعرف إيمانها، سألها هم الحديث رواية بالرواية كثير أكثر روايات، قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فهم ماذا فعلوا؟ بدلوا الرواية، فقالوا لها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم اعتبروا هذا الحديث من أكبر الأدلة على أن الله له مكان، وبنوا عليه بناء كبير جدا، مع أن هناك روايات أخرى فيها هذه الصيغة، تشهدين أن لا إله إلا الله. هكذا مثلا الراحمون يرحمهم الرحمن، هذه لا حرج في هذا المعنى، لكن ماذا أضافوا إليه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فوهكذا يضيفون، يدرجون، يعبرون الحديث بالمعنى، وهكذا بالإضافة إلى كتمان الأحاديث التي أو رفضها، باعتبار أنها أن رواتها الشيعة كما ذكرنا محبين للإمام علي، إلى درجة أنهم حتى لو كان فقط محبة أو حتى شخص عوقب بتهمة كونه لم يسب الإمام علي يعتبرونه مرفوضا. نواصل ما ذكره الإمام علي حول هؤلاء الذين قاموا بالثورة المضادة أو الثورة المضادة للإسلام، والتي تمثلت بصورتها البشعة. طبعا عندما نقول معاوية هو تراكم لأحداث سابقة، إلى أن وصل الأمر إلى القوة التي استطاع بها، أن مثل ما فعل السامري. السامري في القرآن عندما ذكر هذا، الله تعالى ذكر قمة ما أنتجه. يعني السامري قبل ذلك كان يهيئ في الأتباع، كان يهيئ في البيئة المناسبة. فعندما ذهب موسى عليه السلام إلى الميعاد الذي حدده له الله سبحانه وتعالى، استغل أو استجمع قواه من أولئك المنافقين حوله لينقضوا على كل ما جاء به موسى عليه السلام. هكذا الأمر حصل في هذه الأمة عندما تمكن هؤلاء فأظهروا ما هم عليه. فبتلك الروايات بيروى أن رجلا جاء إلى الإمام علي فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد، فبما نسميه؟ يعني هنا هذا كيف، التسمية مهمة جدا. الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال الطلقاء، يعني هذه تسمية نبوية، ولذلك المصطلحات القرآنية لها أهميتها، المفاهيم القرآنية لها أهميتها. فقال الإمام علي: تسميهم بما سماهم الله في كتابه. إذن هنا الإمام علي حليف القرآن، العترة الطاهرة من علامات صدقهم، علام هو كونهم مع القرآن. قال تسميهم، الإمام علي هذه كلمة شعار، تسميهم بما سماهم الله في كتابه. قال: ما كل ما في كتاب الله أعلمه، لا أدري، يعني كتاب الله يعني لا أعلم كل التفاصيل الواردة فيه. قال الإمام علي: أما سمعت الله يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده. هنا الإمام علي يرجع إلى نص يرتبط بالأنبياء، سنة الواقعة في التاريخ، حركة التاريخ من خلال القرآن الكريم. لم يأتي بآية فقط، البعض يريد يقول لك أتني بآية تتكلم عن معاوية، كيف هذا حصلت بعد ذلك؟ كيف يأتي القرآن ويقول سيفعل معاوية كذا وسيفعل؟ هؤلاء أغبياء يتصورون أن الأمر بهذه الصورة، ليس كذلك. القرآن يعطينا المنهج، يعطينا الأفكار، يعطينا العبر بالتاريخ، بحيث من خلال ذلك نعرف مستقبل الأمة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني هذا القتال الذي حصل بين الإمام علي والفئة الباغية يدخل ضمن هذا الإطار، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن، هنا ما يسمى بالشاهد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يعني الله تعالى يذكر أن هم الآن البغاء، الفئة الباغية اعتبروها وكأنها خلاف فقهي بسيط، وأدرجوا البغي ضمن الأحكام الفقهية البسيطة المحدودة، وكلاهما على حق صاروا، مع أن الله تعالى يقول فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طبعا تركوا مثال هذه الآية وذهبوا للآيات الأخرى التي الله تعالى يبين فيها أن في حال اقتتال الفئات أصلحوا بينهما، وهي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طبعا هذه الآية الكريمة تتحدث عن عراك ومشكلة قد تقع بين مسلمين في قطعة أرض في أي مشكلة، ولذلك تعالى عقب عليها بقوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني هذا البغي يدخل ضمن هذا الإطار، يعني في إطار في لا يتعلق بالدين، لا يتعلق بحقائق الدين، لا يتعلق بين المؤمنين الموالين ولله ورسوله والمؤمنين والطلقاء الذين يحاربونه. ولذلك وردت هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات التي تبين العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين المؤمنين، وجاء بعدها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وكذلك يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إلى آخر الآيات الكريمة. وبالتالي هم خالطوا بين البغي المرتبط بأحداث أو ربما بقضايا فرعية خلافات بين المؤمنين تصل إلى حد العراك، ونحتاج إلى الصلح بينهما وبين البغي الذي ذكرته الآية الكريمة، والتي ينص على أن هناك كفر وهناك مؤمنين. لذلك يقولون وإن طائفتان من المؤمنين، يقول الله تعالى أثبت الإيمان لكليهما. ولهذا في هذه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام علي ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أي قضية كبرى. ولذلك الإمام علي لم يستدل بتلك الآية في سورة الحجرات واستدل بهذه الآية لوضوحها، ولو شاء الله اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما الحكمة في ذلك؟ هنا للتمييز، لأنه الدين عندما يأتي هناك المحرفون وغيرهم، هنا يظهر المنافقون ويظهر الذين يتبعون الحق، وهنا يدخل الاختبار الحقيقي. الإمام علي يعلق على الآية الكريمة بقوله فلما وقع الاختلاف نحن أولى بالله وبالكتاب وبالنبي وبالحق، ولا شك في ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بعشرات الأحاديث، والصحابة كلهم يعلمون ذلك، بأن أولى الناس بالله وبالكتاب وبالنبي هو رسول الله، وبالحق هو الإمام علي. الإمام علي رسول الله شبهه به، من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا، هذا تعبير صريح، وهم الذين كفروا وشاء الله قتالهم فقاتلناهم. يعني هنا الإمام علي لم يقاتل هكذا بناء على رأي واجتهاد، هذا بناء على الوحي، القرآن الكريم أخبر بذلك، رسول الله أخبره بذلك، وشاء الله قتالهم فقاتلناهم هدى بمشيئة الله ربنا وإرادته، لم نقاتلهم هكذا. وبالتالي هذا الحديث صريح وواضح جدا. وكذلك كتب كتاب إلى معاوية يقول فيه أما بعد. طبعا الإمام علي استعمل كل وسائل، حتى أرسل رسائل إلى معاوية، أرسل رسائل الجهات المختلفة يخبرهم، يقول لمعاوية أما بعد فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أن آمنا وكفرتم لموقفكم حولكم إلى كفرة، واليوم أن استقمنا وفتنتم. يعني طبعا أمس في الجاهلية، يعني أنتم في جاهليتكم نحن آمنا كنا من المؤمنين وأنتم اخترتم الكفر، يعني كنتم كفار وحاربتم رسول الله، واليوم يعني في القديم في السابق يعني كان خلاف بيننا وبينكم، واليوم أن استقمنا وفتنتم، نحن على الاستقامة وأنتم وقعتم في فتنة، وما أسلم مسلمكم إلا كرها وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حربا، يعني بعد ذلك أسلمتم فقط لهذا الأمر. ومن خطبة الله في حواره مع وفد معاوية ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم فقالوا لي بايع فأبيت عليهم، فقالوا لي بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بك، وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس، فبايعتهم فلم يرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني، وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عز وجل له سابقة في الدين، وهنا الأهمية، ليس له سابقة ولا سلف صدق في الإسلام، طليق ابن طليق، حزب من هذه الأحزاب لم يزل لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وللمسلمين عدو هو وأبوه حتى دخل في الإسلام كارهين، فلا غرو إلا خلافكم معه وانقيادكم له، وتدعون آل نبيكم صلى الله عليه وآله الذي لا وتدعون آل نبيكم صلى الله عليه وآله الذي لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم ولا أن تعدلوا به من الناس أحدا، ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. طبعا هذا صريح جدا وواضح جدا في هذه في دلالته على الموقف من معاوية وغيره من الذين قاموا بالثورة التحريفية المضادة للدين. ومن الأمثلة كذلك كتاب له، كتاب للإمام علي إلى معاوية، يقول فيه: ليس أمية كهاشم، أمية الشجرة الملعونة، شجرة التي فعلت ما فعلت، ليست كهاشم. يعني في أمية كانت تعبد الأصنام، وهاشم كانوا على الحنيفية السمحة. ولا حرب، اللي هو جد بني أمية، ليس كعبد المطلب، ولا أبو سفيان كأبي طالب. هنا مقارنات للأسف الأمة أو هؤلاء الفئة الباغية، أبو سفيان يترضون عنه ويعتبرون صحابيا جليلا ويحكمون على أبي طالب الشرك. ولا المهاجر كالطريق، ولا الصريح كاللصيق، ولا المحق كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل، ولا بئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. الإمام علي هنا يعود بهم إلى تاريخهم. أنتم ما كان تاريخكم؟ كيف كان تاريخكم؟ قارنوا بين تاريخكم وتاريخنا. كذلك من الصحابة الذين روي عنهم ديان حقيقة معاوية الحسن بن علي، الإمام علي، الإمام الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيد شباب أهل الجنة. وردت الروايات الكثيرة عنه والتي تدل على موقفه من معاوية ومن الفئة الباغية معه، ومنها ما رواه حبيب بن أبي ثابت قال: لما بويع معاوية خطب فذكر علي. طبعا الإمام الحسن من المظلومين الكبار، يعني في المدرسة السنية للأسف يظلمونه ظلما كبيرا حين يصورون أنه بايع معاوية عن رضا وعن طواعية، وأنه أقره على الأمر، وكأنه قال له: أنت أفضل مني. ولذلك سموا ذلك العام عام الجماعة وعام السنة والجماعة، وصار لقب السنة منذ ذلك اليوم. يعني لا يتصورون أن الأمر كان بصورة أخرى مختلفة تماما. يعني كان الأمر، كان الإمام الحسن مجبرا إجبارا شديدا على ذلك الموقف، حفاظا على أصحابه وحفاظا على، طبعا لأن الكثير تركوه وذهبوا إلى معاوية الذي أغراهم بالأموال، فلذلك كان موقفه واضحا جدا من هذا الأمر. وطبعا لو أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما شهد له بذلك بكونه سيد شباب أهل الجنة، وشهد له بنفس الشهادات التي شهد بها للإمام الحسين، دليل على فضله، دليل على كونه من الذين أوصى بهم، ولذلك كلماته لها تأثيرها. للأسف تيارات سلفية وغيرها كل ما روي عنه من ذلك يخبئونه ويكتمونه ويقولون لا نخوض كل يعني ما تأتيهم بدليل، يقول لك لا نخوض من السنة أن لا نخوض في النزاع الذي حصل بين الصحابة، ويقولون تلك دماء طهر الله منها أيدينا أفلا نطهر منها قلوبنا. بهذا الغباء، بهذه الغفلة، مكنوا للمنحرفين والمحرفين. فروى حبيب بن أبي ثابت قال: لما بويع معاوية خطب فذكر عليا، فنال منه ونال من الحسن، فقام الحسين ليرد عليه، فأخذ الحسن بيد أخيه فأجلسه، ثم قام فقال: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة بنت رسول الله، وأمك هند، وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدك حرب، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة، فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قدما وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد آمين. انظروا كلمات القوية البليغة الحاضرة، من أنت ومن أنا؟ تقارن ذلك الذي أبوه علي وجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه فاطمة وجده خديجة، تقارنه بهؤلاء؟ طبعا هنا الإشكال أن الأمة حينما أتيح لها هؤلاء الطوائف الكبيرة المسلمين، حين أتيح لهم الخيار اختاروا أبا سفيان واختاروا هند واختاروا حرب واختاروا هؤلاء جميعا، وصار كل شخص يتعلق بالإمام الحسن أو الإمام علي أو الإمام الحسين أو غيرهم صار رافضيا مجوسيا، كأنه دخل الدين ليحرفهم. يقول هذا الكلام، يقول شر الناس الروافض جاءوا لتحريف الدين فقط لنتيجة حبهم لهؤلاء العترة الطاهرة القريبين جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأن رسول الله كان محاطا بناس يريدون هدم الدين الذي جاء به. والحمد لله رب العالمين.